لكم يستحل الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير في الصفحة اللي قبلها والله بما تعملون خبير يبقى دي ألفاظ مكررة ولا لأ؟ يبقى تحطيها لي في خارج الألفاظ المكررة طب وخبير تحطيها لي في خارج الركن الإيمان بالله فهمني؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الدال مخففة مش يدي بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون تولوا قوما غضب الله عليهم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا أيمانهم فهماها طب جنة مش فهماها يبقى هي دي اللي هعمل عليها على استفهامي أنا هدخل الآية بالتفسير طبعا الآيات مفسرة بالأرقام بإيه؟ بسؤال واحد بكلمة واحدة فمش هياخد مني وقت خلي بالك يعني مش هتقعدي مثلا ساعتين تطلعي لا ده هو ايه حاجات بسيطة ليه لأ انت داخلة بأسئلة محددة في الآيات الآية رقم كذا كلمة كذا الآية رقم كذا كلمة كذا خلاص طبعا هتكتبوها تحت الأسئلة والإجابة عليها مثلا كلمة مثلا تلك التي جنبها علامة استفهام وجنبها الإجابة بتاعتها